قال رحمه الله: قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. قوله يزكون يمدحونها، يزكون أنفسهم يمدحون أنفسهم، وهذا تعجيب من حالهم، فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه تعجب من حال هؤلاء، حالهم عجب، فهذا تعجيب من حال هؤلاء المزكين لأنفسهم. وقد اتفق المفسرون على أن المراد بالآية هنا اليهود، واختلفوا في المعنى الذي زكوا به أنفسهم، ما هو المعنى الذي زكوا به أنفسهم وذمهم الله سبحانه وتعالى، وذكر هذه الصيغة التي فيها تعجيب من حال هؤلاء المزكين لأنفسهم. فمنهم من قال: زكوا أنفسهم بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وبقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهذا قول في المعنى الذي زكوا به أنفسهم، أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال بعض المفسرين: المقصود بالمعنى الذي زكوا به أنفسهم أنهم قالوا لا ذنوب لنا ونحن كالأطفال، والأطفال لا ذنوب لهم، هذا تزكية للنفس، أنهم قالوا هذه المقولة التي فيها تزكية الأنفس: لا ذنوب لنا ونحن كالأطفال. وقول آخر في معنى تزكية أنفسهم أنهم قالوا إن آباءنا يشفعون لنا، زعمهم هذا إن آباءهم يشفعون لهم. وهكذا قيل من معاني التزكية لأنفسهم ثناء بعضهم على بعض، ولا يبعد صدقها على جميع هذه التفاسير وعلى غيرها. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، سواء كان زكوا أنفسهم بالمقولات التي ذكرها الله عنهم نحن أبناء الله وأحباؤه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أو بقولهم لا ذنوب لنا، أو بقولهم آباؤنا يشفعون لنا، أو بقولهم أو بثناء بعضهم على بعض، فهذا كله يصدق عليه اللفظ يزكون أنفسهم يدخل في هذا، فجميع التفاسير صحيحة ولا تعارض بينها. وهكذا أيضا يزكون أنفسهم، اللفظ يشمل المزكي لنفسه بالحق وبالباطل، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، فهذا اللفظ شامل وعام لمن زكى نفسه بالباطل، ولمن زكى نفسه بالحق مذموم، فما ينبغي للشخص أن يزكي نفسه حتى وإن كان بالحق فيزكي نفسه ويتعالي بهذا الذي عنده فهذا خطأ، ولكن إذا أراد إظهار الحال والواقع يكون قد ذم وتنقص، فيريد أن يبين الحال الذي هو عليه ويذكر للناس خيره ويذكر للناس مآثره وآثاره الجميلة على الناس وأنهم لا يتنقصوه، فقد قام عثمان وقال تلك المقولات لما أراد الخوارج قتله: ألم تعلموا أني حفرت بئر رومة وأن رسول الله قال كيت وكيت فيه، إلى آخر ذلك، كل ذلك لبيان الواقع، زكي نفسه، وذكر بعض الأمور التي هي فيه رضوان الله تعالى عليه لدفع الشر ولبيان الفضائل التي ذكرت فيه رضي الله تعالى عنه حتى يكف شر أولئك عنه، ولكن مرعوا ولا استفادوا مما ذكر رضي الله تعالى عنه فقتلوه. فإذا تنقص الشخص وذمه واحتقره فلا بأس أن يذكر شيئا من ذلك: لو شئتم لقلتم، أتيتنا طريدا فآويناك، ومكذبا فصدقناك، إلى آخر ذلك، يذكر الواقع ما فيه مانع، لو شئتم لقلتم. وأما أنه يزكي نفسه ويتعالي وإن كان هذه الأشياء فيه، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، فلا يزكي الشخص نفسه ولا يزكي غيره، هذا الأصل إلا لمصلحة في تزكية النفس وفي تزكية الغير لمصلحة شرعية لا بأس بذلك، فقد زكى رسول الله أصحابه وهم بحضرته، فلما حصل من المغاضبة بين الصديق وبين الفاروق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: مزكيا الصديق مبينا فضيلة على غيره. قال عليه الصلاة والسلام: لقد جئتكم فقلتم كذبت، وقال صدقت، وساني بماله ونفسه، فهل أنتم تاركون لصاحبي؟ هل أنتم تاركون لصاحبي؟ كل النوافذ أو الأبواب تغلق إلا الباب الذي كان يدخله منه أو يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن كل خلة تغلق إلا الخلة التي كان يدخل منها الصديق رضوان الله تعالى عليه. وكم من الثناءات يثني عليه في وجهه، ويثني على الفاروق في وجهه، وعلى عمر، وعلى علي، وعلى عثمان، إلى آخر ذلك. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهذا ثناء عليه، منزلة عظيمة رفيعة ما هي سهلة. أما ترى أن تكون بمنزلة هارون من موسى مني؟ فالحاصل إذا كانت هناك مصلحة لا بأس، وإن لم تكن ثم مصلحة فلا يجوز تزكية النفس ولا تزكية الغير، لا يصلح هذا، فإن الشيطان يتسلق على كاهل المزكين ويخرجهم عن إلى غير الحدود الشرعية، ويكونون ضررا على أنفسهم وعلى غيرهم بتزكية النفس وبتزكية الغير. فإن رسول الله سمع رجلا يزكي آخر، فقال عليه الصلاة والسلام: زاجرا من هذا الصنيع، قصمت ظهر أخيك، قصمت ظهر أخيك، قصمت ظهر أخيك. وكان يكررها عليه الصلاة والسلام. قال: فمن كان منكم مادحا ولا بد فليقل أحسبه كذا والله حسيبه، أحسبه كذا والله حسيبه. أما الإطلاقات فهذا خطأ، لكن إن كان لأجل بيان الخير الذي عند الرجل وتعريف الناس بهذا الخير حتى لا يهضم ويهدر ما هو عليه من الخير، فهذا يصنعه العلماء. ولا زال العلماء يزكي بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض ويذكرون الخير الذي عند بعضهم، هذا شيء آخر. وإن خشي على المزكى الفتنة فيجتنب هذا، يجتنب هذا، وإن كان من باب بيان فضائله يجتنب هذا. حتى على مستوى الأسماء فإن الشريعة جاءت بالبعد عن هذا التي فيها التزكية، فإن رسول الله غير بعض الأسماء التي فيها التزكية، فغير جويرية إلى برة، أو غير برة إلى جويرية، وغير أيضا كذلك برة إلى زينب. جويرية كان اسمها برة فغيرها إلى جويرية، وكذلك زينب كان اسمها برة فغيرها إلى زينب. وقال معللا عليه الصلاة والسلام لهذا التغيير بقوله: الله أعلم بأهل البر منكم، الله أعلم بأهل البر منكم. ففيه تزكية هذا الاسم. قد يقول الشخص: خرجنا من عند برة وجئنا من عند برة إلى آخر ذلك، ففيه تزكية، فيجتنب الاسم الذي فيه تزكية. لا يسمي الأب ابنه به، حذرا من اغترار الابن بعد ذلك بهذا المعنى الذي احتواه هذا الاسم، فيغتر وربما يترك الأعمال أو يأتي بالأعمال ويتعالى على غيره بهذا الشيء. والحاصل تزكية الأنفس اجتنابها، فلذلك نهى العلماء رحمهم الله عن تلك الألقاب التي كان يلقب بها من تقدم: عز الدين، محي الدين، سلطان العارفين، سلطان العلماء، إلى آخر ذلك، فهي تدخل في النهي: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. فهي ما ينبغي مثل هذه الألقاب التي اشتهرت في بعض الدول، الدولة العباسية، وأيضا أكثر ما يكون في الدولة الفاطمية الكافرة أكثر من اليهود والنصارى، فإنهم اشتهر عندهم هذه الألقاب: عز الدين، محي الدين، إلى آخر ذلك، ويعتني بها الأرفاض: آية الله كذا إلى آخر ذلك. هذا كله من التزكية التي ينبغي أن تجتنب. فلا يزكي الشخص نفسه، يخاف على نفسه شخص المؤمن، المؤمن كما يقول أهل العلم وجلا، المؤمن وجل، خائف على نفسه من العواقب. فإن رسول الله يقول: فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كيف تزكي نفسك وأنت لا تدري بمالك وإلى أي شيء تصير. كيف تزكي نفسك وأنت ما تدري بمآلك؟ والله سبحانه وتعالى يقلب القلوب جل وعلا. فعلى هذا يجتنب الشخص التزكية. لذلك شرع العلماء الاستثناء في الإيمان. كل ذلك للبعد من معاني مشروعية الاستثناء في الإيمان. هذا الأمر أن الشخص لا يزكي نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، بهذا الاعتبار أنه يبتعد عن التزكية للنفس وأنه مؤمن ويفهم منه الإيمان الكامل. أنا مؤمن هكذا ويفهم منه الإيمان الكامل، فيدفع هذا بشيء من هذا فيقول إن شاء الله أنا مؤمن، أو باعتبار مآله لا يدري أنا مؤمن إن شاء الله لا أدري بمآلي أثبت على هذا أو لا أثبت. والصحيح أنه يجوز أن يقول أنا مؤمن وإن لم يذكر المشيئة، لكن إن ذكر المشيئة لا على سبيل الشك فهذا جائز، وإلا الناس مؤمن وكافر فيقول أنا مؤمن باعتبار أنا ما كافر، أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى والناس قسمان مؤمن وكافر. فإن أتى بالمشيئة باعتبار المعاني التي ذكرها أهل العلم لا مانع من ذلك، وباعتبار الشك في إيمانه حرام لا يجوز، هذا لا يجوز. فالحاصل الشخص يكون على خوف وجل من العاقبة السيئة. وهنا كلام جميل لابن بطة رحمه الله في هذا الباب نقرأه. قال ابن بطة في الإبانة الثاني 62 و800: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من شأن المؤمنين وصفاتهم وجود الإيمان فيهم ودوام الإشفاق في على إيمانهم ودوام الإشفاق على إيمانهم وشدة الحذر على أديانهم، فقلوبهم وجلة من خوف السلب قد أحاط بهم الوجل، لا يدرون ما الله صانع بهم في بقية أعمالهم، حذرين من التزكية متبعين لما أمرهم الله به، لما أمرهم مولاهم الكريم به حين قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كلام جميل. اعلم رحمنا الله وإياك أن شأن المؤمنين وصفاتهم وجود الإيمان فيهم ودوام الإشفاق على إيمانهم وشدة الحذر على أديانهم، فقلوبهم وجلة من خوف السلب قد أحاط بهم الوجل، لا يدرون ما الله صانع بهم في بقية أعمالهم، حذرين من التزكية متبعين لما أمرهم الله أو لما أمرهم مولاهم الكريم به حين قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقين، آخر كلامه. فالشخص إذن يحذر العاقبة وهو لا يدري ما الله صانع به، والله المستعان. وتجد كثيرا من الناس ربما لا ينتبهون لهذا الجانب، أنا فعلت وأنا صلحت ولولا أنا لما كان هذا الخير، ولولا أنا لما استطاعوا أن يقيموا شيئا من هذا الذي هم عليه. والله هذا حرام، وهذا من أعظم أسباب الزيق، من أعظم أسباب الزيق والانحراف تزكية النفوس والعياذ بالله، لأنها تنبعث عن غرور وعجب بالنفس. وكثير من المغترين ما يثبت كثير من أهل الغرور، إلا من تدارك الله برحمته ولطفه فإنه ينجو من غروره ويتوب منه. وإلا كثير من تراه من هذا الجانب يزكي نفسه على سبيل العجب بها والغرور، هذا ما يثبت، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه آية عظيمة في التحذير من تزكية الأنفس، وأن الشخص يبتعد عن هذا الأمر الذي يكون سببا في انحرافه والعياذ بالله، وسببا ربما في عدم قبول أعماله، في عدم قبول أعماله، لأن هذه التزكية تدل على الرياء وسمعة، تنبعث عن رياء وسمعة، أنا وأنا صلحت وفعلت إلى آخر ذلك، من سمع سمع الله به ومن يراء يراء الله به، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، هذا يدل على أنه يعمل الأعمال لغير الله وإنما أنا وأنا. فالحاصل تزكية الأنفس تنبعث عن العجب والغرور، تزكية الأنفس تنبعث عن الرياء والسمعة، إرادة الرياء والسمعة. هذا حاصل ما يتعلق بالآية. قال رحمه الله قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الآية، ماذا اتفق أهل التفسير الاتفاق الذي نقل في هذه الآية؟ نعم أنهم اليهود. وما المعنى الذي زكوا به أنفسهم؟ محمد مختلف فيه، وهو يدخل تحت هذا، كلها المعاني يشملها يزكون أنفسهم، سواء زكوا أنفسهم بما أخبر الله أو بغيره. قال قوله تعالى لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الآية، قال الكلبي، ما اسمه الكلبي؟ محمد بن السائب، ما حاله؟ نعم حسنته، رافضي متروك. قال الكلبي نزلت في رجال من اليهود منهم بحري ابن عمرو والنعمان بن أوفى ومرحب ابن زيد أتوا بأطفالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هل على هؤلاء من ذنب؟ قال لا. قالوا ما نحن إلا كهيئتهم، نحن كالأطفال، وما عملنا بالنهار يكفر عنا بالليل، وما عملنا بالليل يكفر عنا بالنهار، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. السبب فيه نظر كما ترى من طريق الكلبي، قال ذكره الواحدي عن الكلبي بدون إسناد، والكلبي معروف، وهذا يفعله اليهود أكثر من هذا، فإنهم قد نسبوا أنفسهم إلى أنه أبناء الله وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، هذا يدل على أن ذنوبهم مكفرة ولا يؤاخذون بشيء مما يصنعون، ونسأل الله العافية. إن الله يحب العبد التقي الخفي، واحد يحاول يتخفى بشيء من الخير ويجعل له مع ربه خبيئة. وقال مجاهد وعكرمة كانوا يقدمون أطفالهم في الصلاة يزعمون أنهم لا ذنوب لهم فتلك التزكية، يقدمون أطفالهم في الصلاة كأنهم يصلون بهم، وهذا شيء مشروع، وأما إذا كان على جهة التبجح فيبتعد عنه. وقد قدم الصحابة عمر بن سلمة وهو ابن 6 سنين يصلي بهم، لا مانع من ذلك إن كان هو الأحفظ فيقدم على غيره، وإن كانوا أكبر منه سنا يقدم عليهم، لكن كانوا يصنعون هذا على سبيل التزكية. وقال مجاهد وعكرمة كانوا يقدمون أطفالهم في الصلاة يزعمون أنهم لا ذنوب لهم فتلك التزكية. وقال الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل نزلت في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهذا الصيغة صيغة حصر، فعلى هذا من أراد الجنة يكون يهوديا أو نصرانيا، وما عدا ذلك لا يدخل الجنة، فلا إله إلا الله. الصحيح أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء بهذا، أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة بالمعنى العام في الإسلام، سواء كان الأنفس المتقدمة التي أسلمت وآمنت بأنبيائها وأخذت بشرائعهم قبل تحريفها أو من هذه الأمة، فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة استسلمت لله بالتوحيد وأذعنت له بالطاعة جل وعلا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا هو المعنى العام في الإسلام. أما بما ذكر اليهود فهذا من الكذب على الله جل وعلا، وهو مما فضحهم الله به. قال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو تزكية بعضهم لبعض، قلنا الأقوال قد أشرنا إليها، روى طارق بن شهاب عن ابن مسعود قال: إن الرجل ليغدو من بيته ومعه دينه، فيأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقول: والله إنك كيت وكيت، ويرجع إلى بيته وما معه من دينه شيء، ثم قرأ: ألم تروا أو ثم قرأ: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. قال قوله تعالى: بل الله يزكي، أي يطهر ويبرئ من الذنوب ويصلح من يشاء ولا يظلمون فتيلا. بل الله يزكي يطهر ويبرئ من الذنوب ويصلح من يشاء سبحانه وتعالى، فهو المزكي جل وعلا، والمؤمن مزكى بطاعة الله سبحانه وتعالى وبتوحيده وعبادته. وهذه التزكية واجبة على المؤمن أن يتزكى بها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فهذا واجب عليه أن يزكي نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى وبعبادته. ولكن التزكية المذمومة هي تزكية المدح لنفسه أو لغيره، أما أنه يزكي نفسه بالطاعة فهذا يتعين عليه أن يزكي نفسه بطاعة الله بعبادته جل وعلا. والله يزكي من شاء بعبادته سبحانه، ويبرئه من الذنوب ويصلح شأنه وباله. قال قوله: بل الله يزكي، أن يطهر ويبرئ من الذنوب ويصلح من يشاء ولا يظلمون فتيلا، وهو اسم لما في شق النواتي، هذا تفسير للفتيل. والأدلة كثيرة التي فيها نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، فما هو تعريف الظلم عند أهل السنة؟ ما هو تعريف الظلم عند أهل السنة؟ نعم، وضع الشيء في غير محله هذا ظلم، فالله منزه عن الظلم سبحانه وتعالى. وعند الأشاعرة التصرف في ملك الغير، وهذا خطأ، هذا لا يجوز، وهذا هو سبب الجبر. كل ذلك حماية للجبر الذي ذهبوا إليه، أن الإنسان مجبور. تقول لهم كيف؟ يقول لك: هذا تصرف في ملكه سبحانه وتعالى، فله أن يفعل يجبره إلى آخر ذلك. هذا غير صحيح. فالظلم هو وضع الشيء في غير محله، والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله حرم الظلم على نفسه، وهو يدخل تحت القدرة، يدخل تحت القدرة، ولكن الله حرم على نفسه جل وعلا وتعالى سبحانه وتعالى عن الظلم. قال: من يشاء ولا يظلمون فتيلا، هو اسم لما في شق النواة، والقطمير اسم للقشرة التي على النواة، وهذا اسم لما في الشق في الوسط، هذا الفتيل. وأما القطمير فهو القشرة التي أعلى النواة، القشرة تلك يقال لها قطمير، والفتيل هو الذي يأتي في وسط النواة، والنواة معلومة يسمونها البلاد عيمور، ما أدري هذه عيمور، انظر لنا مادة عيمرة هل هي لها أصل، وهو حق التمر المعروف، النواة هذه نواة التمر التي تأتي في وسط التمر، ففيها قطمير وفيها فتيل، فالقطمير هو الذي أعلى، القشر الأعلى يقال لها قطمير، والفتيل هو الذي يأتي في الوسط في شق النواة. قال: هو اسم لما في شق النواة، والقطمير اسم للقشرة التي على النواة، والنقير اسم للنقطة التي على ظهر النواة. ثلاثة أشياء في التمرة، وكلها أشياء يضرب بها المثل في الحقارة، في الدنو وفي الأقل يضرب بها المثل، فلان لا يملك قطمير ولا نقير. قالوا: النقير اسم للنقطة التي على ظهر النواة، وقيل الفتيل من الفتل، وهو ما يجعل بين الأصبعين من الوسخ عند الفتلي، والأول هو المشهور، وما يكون في شق النوى. هذا هو الفتيل. هذا إن شاء الله يكفي، وهي موعظة لنا في تحذير أنفسنا من هذا الشر وهذا البلاء. وبعضهم تجد ملطخ بالبدع من رأسه إلى قدمه ويمدح في نفسه وهو ملطخ بالبدع. إذا كان الذي على خير وعلى هذا حرام عليه أن يزكي نفسه وأن يزكي غيره، ولو كان بالحق إلا لمصلحة من المصالح، كانت ثم مصلحة في ذكر ما عنده من المناقب أو غيره يذكر ما عنده من المناقب فلا بأس، وإن لم تكن ثم مصلحة يترك هذا. قال: إني أحبك في الله، حبك الله الذي أحببتنا فيه. وهذا اللازم علينا جميعا أننا نتحاب في الله جل وعلا، وهذه عبادة من أجل العبادات، وجبت محبتي للمتحابين فيه. قال: لقد أحبك الله كما أحببته فيه، حديث أبي هريرة الثاني. ويصبر بعضنا على بعض، نحن غرباء في زمان والله العظيم مظلم في الوحشة، ما يحتاج نزيد وحشة على وحشتنا التي نحن فيها. هذا الواحد يوسع صدره لأخيه السلفي ويصبر عليه، يصبر عليه فيما يحتمل الصبر، يصبر عليه. وبعضهم ربما مسكين بادئ، تسمع منه بعض الكلمات يحتاج إلى صبر. ورسول الله كان يصبر على الأعراب وهم بادون في الإسلام، وربما يفعلون أفاعيل ربما غير النبي صلى الله عليه وسلم ما يصبر عليها. هم أصحاب رسول الله بضرب ذلك الرجل الذي بال في المسجد، ورسول الله يصبرهم: اصبروا، إنما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ويأمرهم بالرفق وبالصبر. الحاصل هذا هدي عظيم لا يناله إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى.